الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ومن بعد، كنا وعدنا بتخصيص يوم لعرض الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بباب الزكاة والصيام، ولعلنا نفي بذلك في هذا اليوم. أنت ما راح تقبل من أمك بتقول لا ما حصل أجل. أجو إلى معرفة إذن السؤال حبة القلب التي توضع تحت اللسان هل تؤثر على الصيام أو لا تؤثر؟ ما هي العلة؟ ما هو المعنى في المفطرات؟ هل المعنى هو التغذية أو دخول شيء إلى الجوف أو الدخول من مدخل معتاد؟ رتب عليه هذا الأمر. على الأظهر أن دخول شيء إلى البدن مؤثر على الصيام، لا نقصر على المغذي فقط ولا نقصره على دخوله من مدخل معتاد لعدم ثبوت الدليل على اشتراط هذه الأمور في العلة، لأن العلة إما أن تنتقض أو لا تنعكس في باقي الأوصاف والعلل السابقة. طيب إذن عندنا هذه الحبة التي توضع للسان تحت اللسان، هل تدخل إلى الجوف؟ ما تدخل الجوف إلا من مسامات الجلد. مسامات الجلد لا تؤثر على الصيام. فوضع طعاما على يده ولو كان مبلولا هل يؤثر على صومه؟ ما يؤثر. لذلك الأظهر أن حبة القلب هذه لا تؤثر على صحة الصوم. من جامع ناسي الخلاف بين الفقهاء أصير أقوال سؤال المسألة واضحة. الآن النسيان مانع يمنع من تأثير المفطر على الصوم، هل هذا المانع يقتصر على الأكل والشرب أو هو في جميع المفطرات؟ ورد في الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. أكل أو شرب هذه أفعال علق الحكم عليها، لم يذكر الجماع، فهل نقول الجماع يقاس على الأكل والشرب أو يثبت بطريق مفهوم الموافقة، أو نعكس فنقول علق الحكم على الأكل والشرب ناسيها، فدل هذا على أن باقي المفطرات لا يؤثر فيها النسيان. إذن الآن عندنا هذا يسمونه تنقيح مناط، أوصاف كثيرة وردت مع الحكم، فنجتهد في معرفة الوصف الذي يعلق عليه الحكم. ثم ورد أيضا في بعض عند ابن خزيمة من أفطر ناسيا فليتم صومه. كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ هل نقول من أفطر هذا لفظ عام ثم نفسره بالرواية الأخرى من أكل أو شرب فنقصر الحكم على الأكل والشرب، أو نقول بأن فكرة أرخاص بحكم قد ذكر مع العام، هل يخصصه أو لا؟ يخصصه بناء على إعمال مفهوم المخالفة للخاص أو لا يخصصه؟ طيب، الأظهر في هذا أن الأحاديث التي وردت في الأكل والشرب إنما ذكرت الأكل والشرب لأنه هو الذي يعتاد النسيان فيه، فذكر قيد الأكل والشرب هذا ليس لإعمال مفهوم المخالفة. والقاعدة الشرعية أن الوصف المقيد إذا كان ذكر الوصف لمعنى وهو عدم إعمال أو وهو يوع مثل هذه المسألة، حينئذ لا نعمل بمفهوم المخالفة له. ومن هنا فالأظهر أن من أكل أو شرب ناسيا وكذا من جامع ناسيا فإنه يتم صومه. إيش؟ إبراء المعسر من الدين، هل يصح احتسابه في الزكاة؟ كذا السؤال. ايش تقولون؟ عندنا المعسر مدين ولا هم مدين؟ مدين. فقير ولا هم فقير؟ عنده معنى يعني غارم وأنه فقير. من حيث الأصل يجوز دفع الزكاة، لكن هنا من قيود الزكاة ألا ينتفع المزكي منفعة دنيوية بدفع زكاته، وهو هنا ينتفع ولا ما ينتفع؟ ينتفع. أحسن الله إليك. باب الزكاة أنت ذكرت أنه يجب قيد إذا طلبها، إذا طلبها وهنا يطلبها التاجر يأخذ منه الاستيراد، ربح أم خسر؟ عندنا أسئلة. السؤال الأول، زكاة التجارة هل يشترط فيها أن يكون الإنسان رابحا؟ لو قدر أن إنسانا خسر في التجارة هل أمنع من وجوب الزكاة عليه؟ ايش تقولون؟ إذن هذا ليس من موانع وجوب الزكاة، بالتالي لا يعول عليه. الشيء الثاني، الجمارك. الجمارك أخذت على أنها زكاة أو أخذت على أنها على صفة أخرى غير الزكاة؟ ايش تقولون؟ وبالتالي هم أخذوها إن كانت سواء كانت ظلما أو لم تكن، أخذوها لا على سبيل الزكاة، ثم لم تبرأ ذمة الإنسان به. ولا يا نقول أخصم من الزكاة ما سرق منك، تقول ماشي؟ لا، تما صرفت هذه مصارف الزكاة الثمانية، لقينا بعض أموال الدكان مسروقة فتقصينا فوجدها أنها كبير من الكبار في بلده والذي سرقها، حينئذ هل يجوز احتساب ذلك من الزكاة؟ هذا تشجيع الظلم، ما يجوز احتساب من الزكاة. إبراء المعسر. قدم معنا أن وقد يكون أنها المعسر مغاير للفقير، المعسر عاجز عن السداد، والفقير من لا يجد حاجته وكفايته، فقد يوجد عندنا فقير لكنه ليس بمعسر. زكاة النقدين والعروض، زكاة الأوراق النقدية لو مقومة. مثل ليش؟ مثل القيمة يعني. نعم، العروض والتجارة والنقود يكمل بعضها ويجمع بعضها إلى بعض في تتميم النصاب لأنها من جنس واحد، ولأن عروض التجارة في الشرع لا ينظر إليها بذواتها وإنما ينظر إلى قيمتها، ولذلك لو تلفت فإنه يجب ضمانها بدفع قيمتها. الأوراق النقدية نقد، الأوراق النقدية ليست عروض تجارة، الأوراق النقدية نقد، وبالتالي تقوم الأشياء بها، ما عرض التجارة فإنها تقوم بالنقدين. واضح شيء؟ الذهب والفضة والأوراق النقدية هذه أثمان تقوم السلع بها. الآن لو جيت وتضم مع قيمة عروض التجارة وتضم، نعم، لو جيت لإنسان وأتلفت بعض ماله وجب عليك ضمانه، ضمانه تسبب بإيش؟ بقيمته في السوق، من قيمته معرفته في النقد الحاضر والنقد الورقي. عروض التجارة أبعد في حقيقتها من منزلة الذهب إلى الفضة، أليس كذلك؟ واحد عنده قواطي صلصة، تعرف قواطي صلصة؟ ها؟ الطماط، هذا الطماط الذي يصنع ويوضع في علب، هذا يسمى قواطي صلصة. إذا نوى بيعها، هذا ذهب ولا فضة؟ إذا ذهب ولا فضة؟ عنده قواطي صلصة وعنده مكرونة، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ولا ما يضم؟ صلصة والمكرونة بعيد بعضهما من بعض، والذهب من الفضة أقرب بعضهما إلى بعض، مع ذلك إذا ضممت الصلصة مع المكرونة من باب أولى تضم الذهب مع الفضة مع الورق النقدي. يقول اقرأ خمسة أواق، الجمهور قالوا خمسة أواق بذاته أو بقيمته، الجمهور قالوا بذاته أو بقيمته، والشافعية قالوا بذاته. إذن هنا مقدر محذوف، اختلفوا فيه المقدر فاختلفوا في الحكم. نعم، قال ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة. خمس أواق بذاتها وخمس أواق باعتبار قيمتها. قال بذاتها، قال لا يضم الذهب إلى الفضة ولا عروض التجارة إلى الذهب والفضة. إذن الخلاف التقدير هنا. القاعدة في دلالة الاقتضاء، بعضهم يقول هو المجمل رأي الحنفية، هذا ما ندخل فيه، بعضهم يقول بأننا نقدر به جميع التقديرات الصالحة، هذا أرجح، إذا قدرنا ذلك ضممنا بعض أفراد النصاب إلى بعض، ضممنا عروض التجارة، صنوف عروض التجارة بعضها إلى بعض. والشيء الثالث أننا وجدنا الشارع قد ضم بعضها إلى بعض في مواطن، وأنا مثلت لك في عروض التجارة وقلت لك إلا صار عنده مصاقيل المساجد صح؟ لا ما أعرف بالذات الكرة أعرفها؟ إذا كان عنده سلعة مساجد يبيعها وعنده جمال يبيعها، المساجد ما تبلغ النصاب والجمال لا تبلغ النصاب، فهم يقولون يضم بعضها إلى بعض، الاختلاف بينهما قليل ولا كثير؟ طيب لا لا، ومع ذلك ضم بعضها إلى بعض. ليش ضموا هاتين السلعتين بعضهما إلى بعض وتركوا ضم الذهب والفضة في قريبة؟ ها؟ إيه الأصل عندهم يقولون به، ضممتم الاثنين مع بعد التفاوت بينهم، ها يلزمكم أن تضموا بين الاثنين من عروض التجارة. العموم نشوف هذا من استدلالات الجمهور، قد يكون الشافعية لا يسلمون به، قد يكون. إذن عندنا الدليلان السابقان، عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسألة وهو دلالة الاقتضاء، هل نحملها على الذات ولا نحملها على القيمة؟ وإليك السؤال، هو أخر في باب الصيام، ما مدخل هذه المسألة في باب الصيام في الزكاة والصيام؟ لا نريد أن نحول درسنا إلى درس فتوى، نريد أن نضبط هذا الباب. سم لا ما اختلف، الادخار هو أن يمكن حفظ الشيء بنفسه، والسلعة التي يمكن حفظها بنفسها، ما تسمى الادخار؟ ها؟ إيه. أنا في الادخار هالحين لشان لا تدخلنا الكيل حتى يتقرر عندنا السمشة، لأن هذه لم يتم حفظها بنفسها وإنما حفظت بغيرها. إيه. هذا ما يختلف ما بين زمان وآخر، اللي حط في الثلاجة هذا ما لقى له مدخر لون عدد، هذا الادخار، لكن قد يوضع فيه الزير هذه الأشياء، هذا ما حفظ بنفسه. إيش؟ عنده بيت يسأل عن زكاة العقارات المعدة للإيجار ولا ينوي صاحبها بيعها، فنقول هذه لا زكاة في عينها، إنما الزكاة في أجرتها إذا مضى عليها حول من تاريخ الاستحقاق لا تاريخ الاستلام، دفعة يجب تسليمها في واحد محرم، تأخر ولم يسلمها إلا في شهر ربيع الثاني، وتاريخ الاستحقاق متى؟ يبدأ الحول من هناك. وإن دفع حتى لو لم يدفع، لو قدر استأجر مني محل فجلست فيه ولم تدفع الأجار لمدة 5 سنوات، حينئذ نقول هذا دين يجب فيه الزكاة إن كان المستأجر مليئا باذلا مثل زكاة الديون. يقولون لا زكاة فيه، لماذا؟ لعدم وجود الشرط وهو الحول. أيوة. يعني أنا أقول إن البيت عنده، لو قلنا هذا الشيء البيت عنده، هل نوى بيعه؟ هل هذا البيت ناقد؟ هل هو بهيمة عام؟ هل هو ما ليس من الأموال الزكوية؟ يقول سيتخذ هذا وسيلة لإسقاط الزكاة في أموال الناس، يقول لا بالعكس، سيكون وسيلة إلى توفير احتياجات الناس، الناس يحتاجون إلى سكن، فإذا وجد من أصحاب الأموال من يقول من يقوم بتوفير السكن للناس، معناها هذا خدمة يعتبرها الشارع، يشكر الشارع عليها بأنه ما يوجب عليه الزكاة. أحسن الله إليك، أوضح لك المسألة. خلوه يوضح. لا غير نتناقشنا فيها. ما أصبر. ملكته لمدة 3 أشهر، ثم مثال ذلك مثل ما يملكه الإنسان بالإرث، بإيش؟ بالميراث. ملكته فتصرف فيه بعد 4 أشهر، ما دار عليه في زكاة مثل هذه. وهذا تفضل. لا بل أنا أقصد. لا هو يقصد. ما نريد. أقول. هو يقصد. لا. أو قل لعله يقصد. لعله يقصد. إيه. أما أنك هو يقصد قصد أمر باطل. لا يجوز الإنسان حكم عليه. لعله يقصد. إيه. تجار أصحاب العقارات أو اشترى في ذهب أو اشترى أي حاجة، المهم إنه ما يخلي المال إذا هو قصده. هذا قصدك؟ هذا من بعد. هذا لا يختص بالأجار، هو في جميع الأموال. وإذا الإنسان تصر مقصود الشارع أن يكون هناك دوران للمال، دور. لو بقي في يد الغني فقط أورث عندنا إشكالات، لذلك قال لكي لا يكون له دولة بين الأغنياء منكم. إذا دار المال خلاص، إذا تجد الشارع لا يوجب الزكاة إلا في الأموال النامية، أما غير النامية ما فيها زكاة. قال أنا بشتري قصر 70,000 متر أسكن فيه وأحفظ مالي عشان ما تجب الزكاة علي ولا نبيعه، يقول لماذا؟ لأن هذه السلعة ليست للنماء. نعم شيخ. عبرة بالكيل في الوقت العهد النبوي. حال هذا معروف تاريخ، هذا رواية، هذا باب رواية. نعم باب رواية. نعم يمكن في باحثين أحسن منا في هذا الموضوع. وين دراسك؟ أين دراستك؟ قدر العموم هذا تيجي استقرار البحوث والكتابات ومناقشة مع الفلكيين في الموضوع. الصاع في زكاة الفطر وحدة حجم. الصاع النبوي كم مقداره؟ 4 أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين ملء. لا ما يتفاوت، ما يتفاوت حجم هو الحجم. ملء اليد المعتدلة تفاوت باختلاف الزمان. الآن عندنا ماعون، صحن، قدر، كان في وقت النبوة يملأه صاع، والآن يصبح لا يملأه إلا صاعان. كيف؟ ما في تفاوت. ما يخالف، لا يزال يخلق ينقص، لكن كان الصاع عندهم 100 حبة وأصبح الصاع عندنا 120 حبة، فهو نقص في أي شيء؟ في عدد الحبات أو زاد، ونقص في الوزن. كان صاعهم 120 والآن أصبح الصاع 130 مثلا، هذا في أي شيء؟ في الوزن. لكن صاحبي نفسه لا يتفاوت. ولذلك قلنا بأنه لا يصح تقدير الصاع بالوزن، يعني يتفاوت. أنت الآن عندك الصاع آلة بحجم معين، لو قدرنا وضعت فيها تمرا، صاع التمر مجزئ سيكون ثقيلا، لو وضعت فيها برا أخف، لو وضعت إقطا خف، فرق أساسا. الإقط يمكن أنه يعني يصير خفيف، قد يكفي فيه ربع كيلو، بينما البر يحتاج فيه إلى 2.5 أو 3، بينما التمر يحتاج إلى 5، كلها مجزئة ومذكورة في الحديث. فلو اعتبرناه بالوزن يمشي؟ أنا ما يمشي، ما يمشي إلا إذا اعتبرنا الحجم مجرد، حجم واحد لا يختلف. الذي يختلف الوزن، الذي يختلف عدد الحبات، مقدار الفراغ بين كل حبة وأخرى، هذا يختلف حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين سلعة وأخرى وما بين نوع ونوع من السلعة الواحدة. فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف. فهكذا الاختلاف الناتج باختلاف أحوال الناس بسبب تغير أزمنتهم. ولكن ذلك نقول لا، عم لا نعول على الوزن هذا أبد. سؤال هو الآن يسأل عن الأدوية التي يتناولها المرء قبل وقت الصوم ولا يظهر تأثيرها إلا بعد وقت الصوم، كذا معنى كم نحتاج إليه من ساعة في هضم الطعام؟ هضم الطعام ماذا تأكل؟ ساعتين. طيب معناه إذا كان اللحم لابد تمتنع عن أكل اللحم قبلها، اللحم الأحمر لازم تمتنع عن أكل اللحم الأحمر قبل أذان الفجر بخمس ساعات. تقول ما دام في الأكل وهو أوضح وأكثر تغذية فمن باب أولى في الدواء. تراد لو جاب مقص وقص الخيوط هذه اللي في السجاد ثم أكلها، يفطر ولا ما يفطر؟ إن عرفنا هذه المسألة هذه دور في النصوص. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أكل ولا مو بأكل؟ أكل. خيوط ينتفع بها بدنه؟ ما ينتفع. هل هي مغذية؟ ليست مغذية. إذن وصف التغذية هذا غير معتبر، التغذية وصف غير معتبر، دلالة حبوب خيوط السجاد. طيب إذن عندنا لابد من وضع وصف معتبر حتى نعول عليه. التغذية لم يصح، يبقى عندنا إدخال، الإدخال للجوف. هل هو من منفذ معتاد وإلا من أي منفذ؟ لو قدر أن الإنسان أدخل وضع مغذي في بدنه يؤثر على صومه لما يؤثر؟ ها؟ جاب إبرة المغذي كبيرة لكم وكلما انتهى جاءوا بواحدة. أدخل وعنده صوم شهرين متتابعين، دائما يؤثر عليه يتعبه، واتفق مع الطبيب أنه يضع له مغذي. أصبح جزاه الله خير ما يأكل لا بالليل ولا بالنهار لمدة شهرين يمكن، وبالتالي سقطت عنه الكفارة. وش تقول؟ لم تسقط. لماذا؟ لأنها أدخل بدان إلى بدنه. وصف التغذية قلنا بأنه غير معتبر بدلالة خيوط السجاد. وهنا أنت تقول بأن إدخاله من المدخل المعتاد غير معتبر دلالة المغذي، فلم يبقى عندنا إلى القول الثالث وهو الإدخال إلى البدن. إدخال إلى من أي جهة؟ إذا لم نقل بهذا تناقضنا. أنا أعرف أن هذا القول يخالف ما عليه أهل الفتوى أو يخالف ما عليه الناس، لكن نحن نريد أن نكون سائرين على طريقة واحدة. من لخبطة مرة نقول بكذا ومرة نقول بكذا، هذه لخبطة. هذه نمشي على طريقة واحدة. يسمون هذا الفقه الفوضوي. فقه فوضوي على المزاج. جاءنا وقلنا له هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ قال يجوز. قلنا طيب هل يجوز تقديم الجمعة قبل الزوال؟ قال يجوز. قلنا لا، أنت ما بنيت أحكامك على علة. تعال، هل الجمعة ظهر مقصورة وبالتالي ما يجوز فعلها قبل الزوال ويجوز جمع العصر معها، وإلا تقول انها ايش ليست ظهرا ولها احكامها الخاصة لابد ان تخرج؟ انا عندي زوجة، يقول السائل عندي زوجة تركت الصلاة، هي كانت تصلي وتركت انا الصلاة 3 سنوات ثم بدأت اصلي. قال تبقى معك لأن ترك الصلاة ليس بكفر. قال طيب هل يجب علي قضاء هذه السنوات 3؟ قال لا يجب عليك لأن ترك الصلاة كفر. يصح؟ هكذا في باب الصيام لازم نصير على قاعدة واحدة. إذن تواصل السؤال، هل ستجعل قول الفقهاء معيارا على الحكم الشرعي وعلى الدليل، ولا احنا نجعل الامور بالعكس، نجعل الدليل الشرعي هو المعيار في اقوال الفقهاء قبولا وردا؟ الدليل الشرعي ما علينا منهم. خيوط السجاد يعرف انه ورد عن ابي قتاده الثلج. الثلج ليس البرد، البرد البرد نعم مغذي. هذا أبو قتادة أبو طلحة عم أنس بن مالك صحيح. العموم أنا أريد مرادي في هذا الالتفات إلى المعنى. إذا عرفنا المعنى في كل مسألة استطعنا أن نطبق عليها ما لا يتناهم المسائل. والأمر الآخر الذي نريد أن نعرفه معرفة منشأ الخلاف المسائل. إذا عرفنا هاتين المسألتين أصبحنا فقهاء. نحن لا نريد عرض المسائل الفقهية، عرض المسائل الفقهية نريده على جهة تمثيل. مرادنا عرض منشأ الخلاف في المسائل الخلافية والمعنى والعلة الذي يبنى عليه الحكم، علشان نصير على قاعدة واحدة ونستطيع أن نوسع مجاري الحكم فيما لا يتناهى من الصور. هذا هو الذي يبني الملكة الفقهية. نعم شيخ. رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هذه فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الأصل في الأوامر ما هو؟ كيف نصرفه عن الوجوب إلى الجواز؟ يجوز تخصيص تأويل الدليل الشرعي بناء على فعل الراوي؟ لا، ما يلزم. قد نقول بحجية قول الصحابي، لكن لا نخصص به العموم ولا نمول به اللفظ. قد نفسر الحديث بفعل الصحابي، لا ممكن تفسير، إذا كان اللفظ يحتمل معنيين فجاء فعل الصحابي فبين أن المراد باللفظ أحد المعنيين دون الآخر، لا شيء. أما أن نقوم بالقصر، قصر اللفظ العام على بعض أفراد بناء على قول الصحابة، ولا نخاف من الله بسبب ذلك. قال أبو هريرة، روى أبو هريرة حديث المسيء في صلاته، وروى حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ثم قال يغسل 3. أبو هريرة الصحابي جليل فاضل، يبعد أن يتعمد المخالفة، وبالتالي نترك الحديث من أجل قول أبي هريرة ونقول يكفي غسل 3. إيش رأيك؟ قال فرضنا أن خالف 10، عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نرد به بقول فلان وفلان مهما بلغ من الرتبة، كيف؟ بمجرد الظن، ظن ماذا؟ أن الصحابي لا يخالف إلا المستند، قد يكون يخالف الاجتهاد، قد يكون ناسي الحديث الذي رواه. ألم ينسى عمر قوله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ورتب على ذلك أنه أخذ السيف وقال من قال إن محمدا قد مات علوت هامته بهذا السيف، فبالتالي نترك دلالة الآية لقول عمر، أليس كذلك؟ أنا انتهينا من مسألة أخرى وهي التخصيص بالإجماع، ليس التخصيص بقول الصحابي. إحنا فرضنا المسألة في أي شيء؟ قول الصحابي، قول الصحابي. نعم. اللي هو ستأكل الدفتر في وقت صيامك؟ تفطر باتفاق، معناها أنت تقول أن أهل الإجماع أخطأوا كذا؟ ماذا هربت من اللفظ القوي؟ لماذا هربت من اللفظ القوي؟ القوي هذا إذن يلزمك أن تسلم بما قلنا وأنه لا يصح قصر هذا اللي هو نسميه إيش؟ تنقيح المناط كما تقدم. لا غير السبر والتقسيم، عندنا تنقيح مناط. قال أكل وشرب، ما المراد بالأكل؟ هل الآن الحكم المعلق عليه هو إدخال الطعام من الفم، أو أن الحكم المعلق عليه إدخال أي شيء من المنفذ المعتاد؟ هذا كله فهم لقوله كلوا واشربوا، مناط الحكم ما هو؟ هل نوسع مجال الحكم أو نضيقه؟ ما مقدار التوسيع مقدار، وما دليل ذلك؟ السبر والتقسيم سلمك الله، هذا في حكم لم يرد معه وصف. قال صوموا ثم يجي يقول صيام من أي شيء، يعني لم يذكر معه. لكن تنقيح المناط يكون هناك أوصاف موجودة فهل نقصر الحكم عليها أو نزيد أو ننقص؟ هذا تنقيح مناط والأوصاف موجودة مع الحكم. واضح لكم هذا؟ ترى هذا موطن لخبط كثير من الناس، تخبطون بين تنقيح المناط وبين السبر والتقسيم. السبر والتقسيم حكم ليس معه أوصاف، فنأتي نحن نقدر أوصافا متعلقة. مثاله البر بالبر ربا. ليش البر بالبر ربا؟ قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. هنا المحل الحكم مذكور، لكن لماذا؟ هل هو لخصوص هذه الأوصاف الخمسة أو لكونها مكيلة مكتاة أو مدخرة أو أن المراد به المالية، أي مال كما يقول الحنفي، وبالتالي أجاز النقد؟ هذا سبر وتقسيم، حكم ليس معه أوصاف، فنجتهد في استخراج الأوصاف ثم لا نقوم بعد ذلك باختبار هذه الأوصاف. نبطل جميع الأوصاف غير الصالحة للعلية ونبقي الوصف الصالح للعلية. هذا يسمى ايش؟ سبر وتقسيم. تنقيح المناط يجينا حكم مع 10 أوصاف، يجينا مرات حكم معه 90 وصفا. أتي المجتهد يفرق فيها، بس فيه إبطال، وهذا هو الذي أوجد اللبس، أنهم ظنوا، لكن ليس فيه سبر، ليس فيه سبر، ولذلك وقع اللبس. أوف، هي ليست من ذهنك تأتي ابنه، هذا اصطلاح سار عليه العلماء من 1000 سنة. فإذا أردنا أن نستعمل هذه المصطلحات نستعملها على طريقتهم هم، على لا على فهم كانت. التنقيح يعني ننقح، هذا فهم كانت. ما خالف تصفية، لكن السبر والتقسيم فيه تنقيح، ولكنه لا يجوز أن نسميه تنقيح مناط. والآن يقول السبر والتقسيم فيه تنقيح فنسمي السبر والتقسيم تنقيحا. قل لا، ما نجيب اصطلاحات جديدة ولا نخالف اصطلاحات الأول، عندنا من 1000 سنة. إذا أردنا أن نفهم كلام أهل العلم يصير على طريقتهم. وإليك تحقيق المناط، الوصف معروف ما عندنا إشكال فيه، لكن طبقه على جزئياته. حقق موجود ولا موجود؟ مثال ذلك، وأشهد ذوي عدل منكم. المناط وشو؟ الحكم الشهادة. المناط ما هو؟ العدالة. هذا نجي نشوف عدل ولا ما أنت بعدل؟ أنت عدل، وأنت عدل ولا ما أنت؟ هذا يسمى تحقيق المناط. العموم هذا تحقيق وتنقيح وتخريج. شوف جماع تروح. الاجتهاد ليس في معرفتها، الذي يعرفها ويضبطها ليس بمجتهد، وإنما الذي يطبقها. حفظناها وطبقناها. الآن الإشكالية أن أكثر الناس لا يضبطها تصورا، ينتسبون إلى العلم، وهذا اللي يوقع الناس في إشكال، وهذا هو الفرق بين الفقيه وغير الفقيه. ثم عاد يأتي التطبيق. والذين يفعلون ذلك نوادر. تسمع برنامج فتوى تمسك راسك. وين التنقيع والتخريج والتحقيق؟ رايكم في هذا الكلام؟ قل احنا الان ندرس كتاب دليل الطالب وناخذ مسائل تفصيليه، ودنا ان كل مساله تفصيليه ناخذها نطبقها على هذا المعنى. هذا سهل، هذا سهل. لكم تريدون خلاص نسير عليه. وهو الذي يخرج يعني أي كتاب عندنا نستطيع به أن نكون الملكة الفقهية. إذا أشرنا إلى هذه القضايا الثلاث، أول شيء منشأ الخلاف، وثاني شيء مناط الحكم، ومنه تحقيق المناط وتنقيح مناط، الثالث الأثر. ماذا يترتب على ذلك؟ أنا قلت صح وأنت صحيح، عقد صحيح وأنت عقد فاسد، طيب إيش ترتب عليه؟ الأثر. اللي يعرف هذه الأمور الثلاث هذا الفقيه، اللي ما يعرف هذه الأمور الثلاث يلخبطون يلخبطون. واضح جدا. نعم تطبيق ما فيها حق العلة وحق لو أن ناخذ متون فقهية ندرب الطالب أولا على منشأ الخلاف، يصير هذا شرح الخراقي، هذا اللي يكون الملكة الفقهية. ولا يجي الواحد يحفظ المسائل، ما نطلعنا فقيه حافظ للمسائل يعني انساها. هل صور حطينا الفقيه؟ لا، حطيت الصبة، حطيته آلة التي يتمكن بها من التشكيل، ما أعطيته طحين، بس كل ما جاء طحين دخل فيها الآلة وطلع على الشكل المطلوب. لذلك قالوا الفقيه طبيب، الأصولي طبيب، والفقيه صيدلاني. يجي للطبيب ويبين لك هذا كذا، أنت مرضك كذا وعلاجك كذا، تعطيني الدواء، قال ما عندي دواء، أنت رح صلحه. يجي للصيدلاني، قال أنا عندي الدواء الفلاني والدواء الفلاني وخاصيته كذا، طيب أنا بطني وجعني وش أخذ من الأدوية؟ قال ها ما أدري، صيدلاني عندك الأدوية كل هذه ولا تعرف؟ هذا مثال هالشخص اللي عندنا، صحيح حافظ للفقه وحافظ للمسائل، لكن لقيت المسألة ما يدري وش يخرجها عليه، ولا يدري من أي مسألة. من اقتصر في علمه على كتاب واحد لم يتقن العلم. من كتابنا هذا دليل الطالب. شعري مش لنا العموم أخلص الكتاب. نتمكن من دراسة الأصول دراسة تطبيقية في دراسة كتاب الفقه. قد حرر كتاب شرح الخراقي، ركز على منشأ الخلاف في كل المسائل، نضيفه بالتالي نحط خطوف هذا الدليل، نشوف فيه ما يتعلق بالمناط، نشوف الزاد نحط فيه الأثر، كله بيتناسب يصير الواحد يستفيد فائدة مخالفة لما في الكتاب الآخر. زين الطالب وده يمكن أن تجمع بعد ذلك في شرح كتاب آخر. إذا تدرج التعلم.